بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعناه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال رحمه الله: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. وقال أحمد وإسحاق: في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث والحديثان اللذان يليانه تعتبر هذه الأحاديث خاتمة الأحاديث المتعلقة بالمستحاضة، وقد بينا أحكام النفاس والحيض، وختم المصنف رحمه الله بهذه الأبواب، بهذا الباب والذي يليه، لكي يشرع بعد ذلك في موانع الحيض. هذا الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله، وذلك لأن راويه شريك متكلم فيه، وقد تقدمت ترجمته وكلام الأئمة رحمهم الله فيه من قبل الحفظ، وكذلك أيضا في راويه أبي اليقظان، وقد تكلم العلماء رحمهم الله فيه، وهو عثمان بن عمير بن قيس الكوفي، ويقال له أعشى ثقيف، وكذلك يقال له عثمان بن أبي حميد وعثمان بن أبي زرعة، وهو ضعيف في قول جماهير المحدثين رحمهم الله. والعمل عند طائفة من أهل العلم على عدم ثبوت هذا الحديث وضعفه، وحسن بعض العلماء سند هذا الحديث، لكن فيه جمل تعتبر صالحة للاحتجاج، حيث ثبتت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال في المستحاضة، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حكم المرأة التي تستحاض، وهي المرأة التي مر معها الدم وجاوز أمدها المعتاد. وقوله قال في المستحاضة إما أن يكون جوابه عن سؤال وقع له عليه الصلاة والسلام، أو قال ذلك ابتداء، والأول أظهر، حيث كان نساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشكلن مسائل الاستحاضة، ويسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل هذا الدم الذي يستمر مع المرأة يأخذ حكم دم الحيض من كل وجه؟ فقال عليه الصلاة والسلام في الجواب: تدع الصلاة أيام أقرائها. قوله عليه الصلاة والسلام تدع الصلاة، أي تترك الصلاة، وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي أثناء حيضها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يحرم على المرأة الحائض أن تصلي، وذهب بعض العلماء إلى أنها إذا صلت عامدة مستخفة أنه يعتبر من الاستهزاء الموجب للكفر والعياذ بالله، وهذا أصل عند بعض الفقهاء أن من صلى على غير طهارة فقد استهزأ بالصلاة، والاستهزاء بالدين موجب للكفر. والصحيح أن المرأة لا تكفر بهذه الحالة إلا إذا قصدت الاستهزاء، وأما إذا كان منها على غير استهزاء فإنها تأثم ولا يحكم بالكفر كما بيناه غير مرة. وقوله عليه الصلاة والسلام تدع الصلاة أيام أقرائها، قسم الدم الذي يجري مع المرأة إلى قسمين: القسم الأول دم الحيض وهو دم الحيض، والقسم الثاني دم الاستحاضة. فابتدأ ببيان حكم دم الحيض فقال عليه الصلاة والسلام تدع الصلاة، أي يجب عليها أن تترك الصلاة أيام أقرائها. وقال الصلاة ولم يفرق بين الفريضة والنافلة، فدل على أنه لا يجوز لها أن تصلي لا فرضا ولا نفلا. وقوله أيام أقرائها، الأيام جمع يوم، أخذ منه فقهاء الحنفية أن أقل الحيض 3 أيام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الحيض بكونه يستمر أياما فقال أيام أقرائها. وقد أجبنا عن هذه الجملة بأنها خرجت مخرج الغالب. وقوله عليه الصلاة والسلام أقرائها جمع قر، والقر يطلق بمعنيين: إما أن يطلق ويراد به الحيض، وإما أن يطلق ويراد به الطهر من الحيض. فالمرأة يأتيها الحيض ثم إذا انقطع عنها ورأت علامة الانقطاع وانتهاء الحيض وهي علامة الطهر، فحينئذ قد دخلت في الطهر. وعلى هذا هناك حيض وهناك طهر، فالقرء يطلق بمعنى الحيض ويطلق بمعنى الطهر. ولذلك اختلف العلماء في المرأة المطلقة في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال بعض العلماء إذا طلقت المرأة عدتها 3 حيضات، لأن قوله 3 قروء أي 3 حيضات. وقال بعض العلماء تتربص 3 أطهار، لأن قوله 3 قروء المراد بالقرء الطهر. والصحيح أنها تتربص 3 أطهار كما سيأتي إن شاء الله بيانه في باب الحيض. لكن الشاهد أن القرء في لسان الشرع يطلق بمعنى الحيض ويطلق بمعنى الطهر، والمراد هنا الحيض. فقوله عليه الصلاة والسلام أيام أقرائها أيام حيضها. ولذلك يتمسك بهذا الحديث من يقول إن قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 3 قروء أن المراد به الحيض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق القرء بمعنى الحيض، فحينئذ ما ورد في القرآن مترددا نحمله على هذا المعنى. وقد أجيب بأنه لا نزاع في إطلاق القرء على الحيض كما أنه لا نزاع في إطلاقه على الطهر. وفي الآية قرينة تدل على أنه الطهر، لأن العرب تقول 3 أطهار ولا تقول 3 حيضات. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، أمرها بالغسل وأمرها بالوضوء، وجعل الغسل والوضوء عند كل صلاة. فأخذ من هذه الجملة طائفة من السلف دليلا على أن المرأة المستحاضة التي يجري معها الدم ويستمر مع الدم يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة. وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمر، وكذلك عبد الله بن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وخالفهم جمهور العلماء وجمهور السلف والخلف. فقد أثر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وكذلك أيضا عن بعض التابعين كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعروة بن الزبير رحمة الله على الجميع، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل إلا مرة واحدة، وذلك عند انقضاء حيضها أو عند حكمها من قضاء الحيض، إما التفاتا إلى عادة أو تمييز، أو إذا تحيضت 6 أو 7. ولا يجب عليها أن تكرر الغسل عند كل صلاة، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة التي تأمر بغسل واحد، ولم يأمرها بأكثر من الغسل. وقوله عليه الصلاة والسلام وتتوضأ عند كل صلاة، الوضوء الشرعي معروف، وهو الغسل والمسح للأعضاء المخصوصة، وهي الأربعة التي سماها الله في كتابه. وهذا الوضوء فيه تفصيل. فالمرأة المستحاضة إذا كان دمها يجري معها ولا يقطع ويستمر وتتلجل من أجله، فهذه بينا أنه يجب عليها أن تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، وأنها تتلجم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل حكمها في الحديث الذي يلي هذا الحديث. ولكن إذا كانت المستحاضة ينقطع عنها الدم بحيث تتمكن من غسل فرجها والوضوء وأداء الصلاة بطهارة، فحينئذ لا إشكال، حكمها حكم من يأتيه البول والغائط ونحوه من نواقض الوضوء، فيكون دم الاستحاضة كالبول سواء بسواء إذا لم يستمر. أما إذا استمر فيكون قوله تتوضأ عند كل صلاة محمول على هذا الوجه، أنه إذا دخل عليها وقت كل صلاة جددت وضوءها بشرط أن يخرج شيء، وهذا إنما يكون في الدم الذي لا ينقطع، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك وبيانه أكثر في الحديث الذي يلي هذا الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام وتصوم. المرأة المستحاضة إذا حكمت بأنه انتهى حيضها تأمرها بالصيام، ويجب عليها أن تصوم. فلو كانت المرأة تحيض 6 أيام ثم استمر دخل عليها شهر رمضان فتحيضت 6 الأيام الأول من شهر رمضان، فبعد أن أتمت 6 ودخلت في اليوم 7 رأت علامة الطهر في منتصف الليل ليلة 7، فحينئذ تحكم بأنها تصبح صائمة ويلزمها صيام اليوم 7. لكن لو وقع طهرها ورأت علامة الطهر بعد طلوع الفجر وبعد دخول وقت الصوم، فحينئذ تمسك بقية النهار ويلزمها قضاء ذلك اليوم. هذا بالنسبة لمسألة قوله عليه السلام وتصوم، وفيه دليل على أن المرأة أثناء الحيض لا تصوم، وهذا بالإجماع. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وفرق الله بين الصوم والصلاة، يحكم ولا معقب لحكمه، يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالله تعالى أمرها بقضاء الصوم وخفف عنها في الصلاة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. فالصوم لا يصح أثناء الحيض، ولذلك قال وتصوم وتصلي، فشرك بين الصوم والصلاة، وأنها لا تصوم ولا تصلي قبل ذلك، ولكنها تصوم وتصلي بعد أن ترى علامة الطهر. نعم. قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها. المرأة المستحاضة لها أحوال، ففي بعض الأحوال نحن بينا من هي المستحاضة وذكرنا ضوابط الاستحاضة، سواء وقعت قبل الحيض أو وقعت بعد الحيض أو وقعت بعد النفاس. المرأة المستحاضة تأتي على أحوال، فذكرنا أن هناك طهارتين تتعلق بالمرأة التي يستمر معها دم الحيض ويجاوز أمد عادتها بحيث نحكم بكونها مستحاضة. الأول طهارة الحدث، وهذا يتعلق بغسلها لفرجها وتنظيفها واستنقائها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل أنه لا يجوز للمسلمة أن تصلي إلا وهي طاهرة البدن، طاهرة الثوب، طاهرة المكان. أما النوع الثاني من الطهارة فهو طهارة البدن التي تتعلق بطهارة الحدث، وهي طهارة الوضوء أو الغسل على تفصيل في المستحاضة. فالمشكلة في المرأة المستحاضة أنه إذا خرج معها الدم خرج من فرجها وهو نجس، فكان خروجه كخروج البول سواء بسواء. فإذا معنى ذلك أن في حكم الشرع ينتقض وضوءها بخروج الدم معها. نحن لا نحكم بوجوب الغسل عليها، لأن الغسل يجب على الحائض إذا طهرت من حيضها. أما هذه المستحاضة فقد طهرت، فإذا طهرت يرد السؤال: هذا الدم النجس الخارج من الموضع المعتبر إذا خرج معها نقض وضوءها. فإذا كان النقض للوضوء لا حرج فيه، مرأة تستحاض مثلا لها 6 أيام من الحيض، ثم يأتيها في اليوم 7 قطرة قطرتين وتنقطع، اليوم 8 قطرة قطرتين وتنقطع، هذه ليس فيها مشكلة، تغسل مثل ما لو جاءها البول، فإنها تقضي حاجتها ثم تغسل الموضع وتصلي، لا إشكال فيها. لكن الإشكال إذا صار معها النزيف وأصبحت ملتبسة في عبادتها، لأنه إذا صار معها النزيف صارت كصاحب البول الذي معه السلس فلا يستمسك بوله، وصارت كصاحب الريح الذي يخرج معه الريح ولا يستمسك، وصارت كمن به إسهال مستطلق البطن، فخروج البول، خروج الريح، خروج الغائط، خروج الدم الذي هو دم الاستحاضة من الموضع، كلها نواقض للوضوء. والعلماء من حيث الأصل متفقون على أن البول والغائط والريح والمذية والودية ودم الاستحاضة أنها كلها من نواقض الطهارة الصغرى. فالعلماء رحمهم الله قعدوا قواعد في المستحاضة، إن كان دمها يأتيها يسيرا وينقطع فحينئذ حكمها حكما به البول ولا إشكال عندنا، لكن إذا كان الدم يستمر معها فهذه تحتاج إما أن تحتاط أو نحتاط نحن في حكمها. فإذا احتاطت تغسل الفرج وتعمل بعض الأمور التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث سنفصل ونبين ما تضمنه من الأحكام في الباب الذي يلي هذا الباب. هذا بالنسبة لمسألة إذا نزفت وأصبح النزيف معها لا يبقى، أما إذا كان النزيف يرقى والاستحاضة تتوقف فحينئذ لا إشكال إذا أمكنها أن تصلي على نقاء وطهر، لأن الله فرض عليها أن تتطهر للصلاة وفرض عليها أن تؤدي الصلاة بطهارة، فإذا أمكنها أن تؤدي هذه الطهارة فحينئذ نلزمها به. لكن إذا وصل بها الأمر إلى الحرج فالدم لا يتوقف أو معها النزيف فهذا يحتاج إلى شيء من الرخصة وشيء من التوسعة. فهو يقول عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وهم من أئمة السلف رحمهم الله، إسحاق بن راهويه وهو أحد أئمة الحديث، من أئمة من أصحاب الحديث، كان على جلالة علم وقدر وفضل، علما وفقه رحمه الله برحمته الواسعة. فقال الإمام أحمد وقال إن توضأت لكل صلاة، هذا الأصل أنها إذا كان الدم يجري معها تتوضأ لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي حبيش أمرها أن تتوضأ عند كل صلاة، فحينئذ نأمرها بالوضوء. لماذا؟ لأن الدم مسترسل معها، فنأمرها بالوضوء عند كل صلاة وتصلي خلال وقت الصلاة الأولى الفرائض والنوافل المتعلقة بذلك الوقت. لأنك لو قلت لها ابقي على الأصل من أنك لا تصلي إلا على طهارة كلفتها ما فيه مشقة، ولو أنها كلما أرادت أن تصلي تتوضأ من جديد وتغسل الفرج من جديد فهذا فيه مشقة، خاصة في زمان البرد وشدة البرد، ثم فيه مشقة إذا كان الماء عزيزا على المرأة، فلذلك خفف الشرع فيها. فينبغي أن تعلم أن لكل حالة ولكل هيئة حكمها، أن لكل حالة وهيئة حكمها. فحينئذ نقول هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله عن الإمام أحمد أنها إن توضأت لكل صلاة فهذا حسن، هذا هو الأصل، وإن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط، لأن المرأة المستحاضة فيها جانبان، الجانب الأول كونها تتطهر لفعل الصلاة، فإذا انقطع عنها حيضها وعرفت حيضها وكانت مستحاضة فحينئذ لا إشكال أنها طاهر ولا يلزم الغسل. لكن في بعض الأحيان تدخل الاستحاضة والحيض ولا يمكن معها التمييز، حينئذ إذا استمر معها النزيف وحيضناها 6 أيام أو 7 أيام كما سيأتي في حديث حمنة رضي الله عنها وأرضاها، فنأمرها بالغسل عند كل صلاة من باب الاحتياط. وهذا هو الذي عناه الإمام أحمد بقوله وإن اغتسلت لكل صلاة فالغسل أحوط، أي أبرأ للذمة، والمسلم كلما أخذ ما هو أحوط وأبرأ للذمة فهو أفضل. ولذلك كانت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كانت تغتسل لكل صلاة كما ثبت في الرواية الصحيحة عنها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، وإنما كانت تفعل ذلك من عند نفسها، وهذا رخص فيه العلماء رحمهم الله، وله أصل من فعل السلف، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله من توسعة العلماء أن تغتسل عند كل صلاة على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الحتم والإيجاب. نعم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. وبالإسناد إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. حديث حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عن الجميع وأرضاهن، حديث عظيم، واشتمل على جملة من المسائل وجملة من الأحكام المتعلقة بالمستحاضة، وقاس العلماء عليها جملة من المسائل والأحكام، كما قاسوا مسائل من به سلس البول وسلس الريح، وكذلك أيضا سلس المذي، وقاسوا عليه من كان منشغلا عن الصلاة بأمر يحتاج فيه إلى أخذ جزء من وقت الصلاة بحيث يجمع جمعا سوريا فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر فيصلي الظهر في آخر الوقت ويدخل عليه وقت العصر فيصلي، كما يحدث في حالات الحاجة والاضطرار، كما يقع للأطباء ونحوهم ممن يتوقف عليهم إنقاذ الأنفس أو يكون الإنسان مشغولا بأمر عظيم، فهذا ما يسميه العلماء بالجمع السوري. اشتمل الحديث على هذه الجمل من الأحكام التي تتعلق بالطهارة، وتتعلق أيضا بكيفية أداء الصلاة على وجه يحتاط فيه المسلم ويستبرئ لدينه وعرضه. قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة. هذا يدل على أنها كانت مبتلاة بالاستحاضة وليست بمبتدأة، وأن هذا تكرر معها. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن حمة رضي الله عنها وأرضاها لم تكن صغيرة السن، ولم يقع هذا الشيء لها لأول مرة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحكم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمة رضي الله عنها وأرضاها إنما هو مختص بالمرأة المبتدأة، وهو قول ضعيف. وقد بينا من هي المرأة المبتدأة، وهي المرأة التي جاءها الحيض لأول مرة فيستمر معها على هذا الوجه حتى يلتبس عليها أمر صلاتها وصيامها وعبادتها. والصحيح أنها ليست بمبتدأة، ومما يقوي هذا أن حنة كانت كبيرة في السن، وذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله ومال إليه وله أصل في مسنده، وعلى هذا فلا يصح حمل حديثها على أنها مبتدأة. كانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة، وقيل إنها هي المرأة التي كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها أم حبيبة رضي الله عن الجميع وأرضاهم. قولها فلا حيضة كثيرة شديدة يدل على أن الدم يستمر معها، وهذا نوع من أنواع النساء، وهو من أشد ما يكون في الاستحاضة، فالمرأة يجري معها دائما الدم بحيث لا ينقطع إلا في فترات مخصوصة أو أوقات مخصوصة، بل قد يستمر اليوم كاملا يجري معها الدم حتى بعد حيضها. وجاء في بعض الأخبار أنها استحيضت 5 سنوات والدم يجري معها ولا ينقطع، وهذا من أغرب ما يكون وأغرب ما يقع للنساء، وهي حالة كما يذكر الأطباء أنها من الحالات الشاذة، لكن الله سبحانه وتعالى أوجد ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكتمل التشريع، ويكون التشريع للجميع، للمرأة التي على عادتها دون أن تضطرب، وللمرأة التي اضطربت عادتها، وللمرأة التي اضطربت عادتها على وجه مسترسل، فيكون الحكم أو يكون حكم الشرع بيانا للجميع. نعم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه، أي أسأله الفتوى وأطلب منه أن يفتيني. وفيه دليل على مشروعية خروج المرأة للسؤال والفتوى بشرط أن تأمن من الفتنة. وفيه دليل على جواز مخاطبة المرأة للرجل فيما بينها وبينه، خاصة من الأمور الخاصة، وأنها تسأله، ولا بأس أن تسأله بحضرة بعض النساء إذا كان الأمر لا حرج فيه عليها أو عليهن. وقولها أستفتيه يعني أسأله كما ذكرنا، والاستفتاء طلب الفتوى. نعم. فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وجدته أي وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أختي زينب، وكان عليه الصلاة والسلام قد قسم بين نسائه فوافق مجيئها وهو عندها، أي عند زينب رضي الله عنها وأرضاها. وفيه دليل على جواز خلوة العالم بالمرأة مع حضور المحرم، ويجوز أن يختلي معها إذا أمنت الفتنة، وأمن المحظور إذا لم يتيسر ولم يتأت أن تعرف حكم الشرع فيما يكون لها إلا بالخلوة، وهذا كله عند وجود الحاجة والضرورة. نعم. فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها؟ قلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها؟ هذا هو السؤال، وهي النازلة التي أنزلتها وبينتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها الحكم، فهي ليست كسائر النساء أو كغالب النساء أن حيضها منتظم، يكون حيضها منتظما، ولكن حيضها مختل، فقالت استحاض حيضة شديدة أي أنها كثيرة. وأخذ بعض العلماء من هذه الجملة أنه لم يكن لها عادة، إذ لو كان لها عادة أو كان لها تمييز لبينت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال العلماء إن هذه الفتوى وهذا السؤال الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حمنة المراد به نوع خاص من النساء، وهي المرأة التي نسيت عادتها ونسيت تمييزها، أو لا عادة لها ولا تمييز، فقالت إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها، أي ما الذي يأمرني به الشرع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. نعم. فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة. قد منعتني الصيام والصلاة، فيه دليل على أن الحيض يمنع الصوم والصلاة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. لكن المرأة إذا دخل عليها وقت الظهر ثم جاءها الحيض بعد أن أذن عليها وقت الظهر ثم ابتدأها الحيض بعد دخول الوقت، فإنها تمسك عن الصلاة ويلزمها قضاء هذه الصلاة بعد الطهر، يعني منعتني الصوم والصلاة، هذا إذا استنفذت الوقت وهي حائض. أما لو طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ما تصلي به ركعة فأكثر، أو جاءها الحيض وهي قد دخل عليها وقت الظهر أو دخل عليها وقت العصر وتأخرت قليلا ثم جاءها الحيض، حينئذ يلزمها أن تقضي بعد طهرها. وهكذا بالنسبة لبقية الصلوات إذا دخل عليها الوقت وهي حائض فإنها تمسك للعذر، لأنه قد شغلت ذمتها وتوجه عليها خطاب الشرع بفعل الصلاة، فحينئذ لا تصلي أثناء حيضها وتكون معذورة وتؤخر حتى تستبرئ وتطهر فتبدأ بقضاء الفائتة، ثم بعد ذلك تصلي ما حضر من الصلوات الواجب عليها. نعم. وقولها منعتني الصوم والصلاة، كانت حمنة رضي الله عنها وارضاها على الأصل أنه إذا جرى معها الدم أنها لا تصوم ولا تصلي، فلما استمر معها الدم بشدة كانت تظن أنها لا تصوم ولا تصلي، وكانت تظن أن هذا الدم كله دم حيض، فقالت استحاض، والصين والتاء للاسترسال أي يسترسل معي الحيض، يسترسل معي دم الحيض على هذا الوجه المذكور في الخبر. نعم. قال أنعت لك الكرسف. قال عليه الصلاة والسلام أنعت أصف، يقال نعت الشيء إذا وصفه، أنعت لك الكرسف، والكرسف هو القطن، وقوله إنه يذهب الدم تعليل للكرسف، للأمر بالكرسف أي أمرتك أو دللتك على الكرسف ووصفته لك لأن من شأنه أن يحبس الدم. وهذا يدل على أن المرأة المستحاضة ينبغي عليها أن تتعاطى الأسباب لكف الدم، لأن الأصل الشرعي يقتضي أن تصلي وهي طاهرة من دمها. فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف، لأنها قالت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فيحتاج إلى شيء يحبس هذا الدم عنها، ففيه دليل على أن من به جرح وهذا الجرح يسيل عليه سيال كما يسمى بالجرح الذي به نزيف، أنه يبتدئ بوضع القطن، وأن عليه أن يحبس هذا الدم أثناء صلاته، كما أن المستحاضة تحبس الدم، هذا لطهارة الحدث مع الخبث وهي المستحاضة، هذه لطهارة حدثها مع خبثها وهي المستحاضة، وهذا لطهارة خبثه إذا كان متعلقا باليد وخارجا من غير الفرجين. نعم. فإنه يذهب الدم، قوله عليه الصلاة والسلام فإنه يذهب الدم جملة تعليلية، أي دللتك على القطن حتى تضعي فيذهب عنك الدم الذي يعني يحبسه. وفيه دليل على أن للعالم أن ينصح ويدل على الأسباب التي جعلها الله عز وجل في صلاح البدن، خاصة إذا ارتبط ذلك بحكم شرعي. وفيه دليل أيضا على تدبير الجروح ومشروعية الجراحة التي تسمى في عصرنا الحاضر بالجراحة العامة، وهي تدبير الجروح كما يقع في الحوادث ويقع في الأخطاء التي تتعرض بها أعضاء الإنسان للإصابة فيجرح وينزف، فإنه يشرع له أن يتعالج ويتداوى بتدبير الجرح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تضع الكرسف وهو القطن، ففيه دليل على مشروعية رقي الدم. وفي الصحيح من حديث فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد وكسرت رباعيته، فجعل الدم يسيل على وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه ويقول كيف يفلح قوم قد شجوا نبيهم، فكانت فاطمة رضي الله عنها تغرف بالدرقة الماء ثم تصبه على دم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرقى، حتى استمر الدم ولم يرقى فأحرقت الحصير ثم حشت الموضع به، فدل أيضا على تدبير الجرح وهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره المستحاضة أن تضع القطن يدل على هذا. نعم. قالت هو أكثر من ذلك، قوله رضي الله عنها هو أكثر من ذلك، أي أنني لو وضعت القطن لأخرج الدم، وهذه حالة شاذة، وهذا يدل على قوة الدم وكثرة النزيف. نعم. قال فتلجمي. تلجمي اللجام هو الذي يوضع على فم الدابة، وكذلك أيضا يقصد منه هنا أن يوضع على الفرج. واللجام طريقة تختص بالنساء في هذه الحالة الخاصة، وهي أن تأخذ الخرقة وتربطها على وسطها كالحزام، ثم تأخذ خرقة مشقوقة في الطرفين ثم تشد أعلاها بالخرقة من جهة السرة وتشد الطرف الثاني من ظهرها مما يحاذي ذلك من موضع الحزام الذي تحزمت به وتجعله شدا محكما يعصب طرفي الفرج فلا يخرج الدم وهذا أيضا من باب تعاطي الأسباب لكف الدم وفيه دليل على مشروعية ربط الجروح وربط الأماكن التي بها نزف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ هذا السبب والأمر بهذا السبب لأمرين أولهما ما يتعلق بصلاح عبادتها ويتعلق بالدين والثاني ما يتعلق بصلاح بدنها لأن خروج الدم يضعف المرأة وله أثر على صحتها فيكون جامعا بين صلاح دينها ودنياها. نعم. قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك أي أنه لا ينحبس باللجام وهذا كما ذكرنا من أغرب ما يكون فقال اتخذي ثوبا وهذا كله كما ذكرنا من باب تعاطي الأسباب التي يراد منها حفظ الصلاة في وقت حفظ المكلف لطهارة البدن أثناء أدائه للصلاة. نعم. قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا. إنما أثج ثجا الثج هو الشيء الكثير ومنه قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وهو المطر الغزير الكثير وقولها ثج ثجا أي أنني أنزف بشدة وهذا يدل على أنه على أنها كانت بحالة تختص بحكم خاص وهذا هذه الحالة كما أنها تقع للمرأة في استحاضتها كذلك تقع في الرجال في حال الجروح والطعن قد يطعن الإنسان فيخرج منه النزيف لو أنه وضع القطن لا يتماسك ولو أنه ربط الجرح قد لا يتماسك مثل ما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله وهو يصلي بالناس الفجر فإن عمر رضي الله عنه سالت دماؤه ونزف جرحه ولم يرقى وتوفي وهو في جراحه رضي الله عنه وارضاه فكان يصلي وجرحه يثعب ومنه حديث عباد بن بشر في قصة حراسة الشعب حينما جاءه السهم العائر وذلك أنه نزفه في الصلاة وتعرفون السهم يقطع ويكون نزيفه قويا لأن السهام كان لها نصب وهذا الزج الذي يكون في رأس السهم المثلث وذكر غير واحد من العلماء خاصة كتب الأدب كنهاية الأرب وصبح الأعشى القلقشندي ذكروا في باب الصيد مسألة الرماح أن هذا الزج من فوائده حينما يوضع وهي الحديدة المثلثة أنه إذا طعن به ثم سحب أنه يقطع العروق فهو من ناحية مسار السهم يحدد مسار السهم ثم إذا نفذ في الجسم ونزع منه قطع العرق فلما قال أصابه السهم دل على أنه نزيف لأن غالبا إصابة السهام نزيف ولذلك لما احتج بهذا الحديث على طهارة الدم رد عليهم بأن حالة نزيف يصلي الإنسان مع خروج النزيف فهي خارجة عن موضع النزاع كما ذكرنا لأن مثل هذه الجروح إذا نزع السهم فإنه يقطع العروق ولا يرقى بسرعة وليس من السهولة بمكان كف دمه خاصة إذا كان في وجهه المطعون فإنه قل أن يتماسك كما أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب فكلا كل هذه الصور ما وقع لعمر رضي الله عنه من طعنه وما وقع في حديث عبد بن بشر وما وقع لهذه المرأة كله من حالات النزف وخروج النجاسة على وجه لا يمكن حبسها به ولذلك تأخذ حكما خاصا ومن هنا قال العلماء من كان معه جرح نزيف لا يرقى ومن كان نزيفه لا يستمسك ومن كان بوله لا يستمسك ولا يمكنه أن يحبسه لا بالشد ولا بوضع القطن فإنه يصلي على حالته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأن التكليف شرطه الإمكان والله عز وجل قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذا ليس بوسعه أن يتعامل مع هذه النجاسة بطريقة يعمل بها بالأصل ولذلك خفف الله عز وجل عنه وخفف عنه في الحكم من هذا الوجه فخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التخفيف وذلك التفاتا إلى قوة ما بها ومن هنا لا يمكننا أن نجعل حديث حنة رضي الله عنها وأرضاها في كل امرأة مستحاضة وإنما نجعله في أحوال مخصوصة ونقيس على حنة رضي الله عنها ما يقع للرجل من حالات النزيف بالطريقة التي ذكرناها حتى الرعاف الذي يقع للأنف لو أنه وضع العلاج فلم يتماسك وضع القطن لا يتماسك حاول أن يشد أن يضغط على أنفه لم يتماسك يصلي على حالته ولو كان يرعف على ثيابه. هذا كله من باب التخفيف ومن لطف الله عز وجل وتيسيره على عباده، لأنه سبحانه يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن الحرج أن يكلف مثل هذا أن يمسك دمه ولا يستطيع أن يتماسك معه الدم على وجه يمكنه أن يتعاطى أسبابه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك. هذا يدل على مسألة أصولية وهي مسألة الواجب المخير، وذلك أن الله عز وجل يوجب عليك شيئا من بين أشياء، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فخيرك بين أن تفتدي بصيام 3 أيام وبين أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وبين أن تذبح شاة. هذا إذا فعل المحظور في الحج أو العمرة، إذا فعل المحظور من حلق أو طيب أو تقليم أظهار ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأصل التقدير عليه فدية، أي يجب عليه أن يفتدي. وقد اختلف العلماء في الواجب المخير، والصحيح أنه يقع، وأن الله عز وجل يوجب على العبد خصلة من خصام. قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء، إما منا بعد وإما فداء، فخيره بين أن يمر، جعل الخيار للإمام أن يمن على الأسرى أو يفاديهم. فالمقصود أن الواجب يقع بالتخير، وأصح قولي الأصول علماء الأصول أن الواجب المخير ثابت وأن الأدلة دلت عليه. فقال أمرك بأمرين وجعل لها الخيار، إن شاءت فعلت هذا فلا بأس، وإن فعلت هذا وتركت هذا فلا بأس، وإن فعلتهما على سبيل التحوط فالأمر إليها. وعليه فإنك تستفيد من قوله أيهما فعلت، أي للتخير، فدل على أنه لا يجب كلا الأمرين وإنما الواجب واحد منهما. نعم. فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان، قوله عليه الصلاة والسلام إنما هي ركضة من الشيطان، هذا الذي معك من جريان الدم على هذا الوجه حتى أصبحت تتركين الصلاة وتتركين الصيام، إنما هو ما هو إلا ركضة من الشيطان. إما أن تكون ركضة حقيقية يركض الفرج وينقطع العرق كما ثبت في قوله عليه السلام إنما ذلك عرق، وجاء في رواية المسند عرق انقطع، فينقطع العرق على وجه لا نعلمه والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان على هذا الوجه تكون الركضة حقيقية، لكن كيفيتها، كيف كيفيتها، كيف الكيفية التي يتم بها ذلك الركض؟ أصل الركض الضرب بالرجل، قال تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فهي ركضة من الشيطان. كيفيتها فهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، وهو من مسائل الروح التي يكف عن الخوض فيها، لأنه ليس ثم نص يفسر حقيقتها ويبينها. أو تكون ركضة من الشيطان، أي أن الشيطان قصد أن يلبس عليها دينها وأن يجعلها تترك الصلاة. إنما هي ركضة من الشيطان، أي كونك تاركة للصوم والصلاة بهذا الدم الذي ليس بدم حيض لعب من الشيطان بك، وهذا اللعب فيه أذية لك كأذية الركض والضرب، فحينئذ يكون نوع من التلبيس، قصد أن يلبس عليها أمور عبادتها فخلط لها فسار معها الدم، والشيطان يجري من ابن آدم من جرى الدم كما ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا قالوا إنه يلبس عليها أمر دينها فأصبحت ركضة من الشيطان، لأن الشيطان يبحث في أذيته عن إفساد دين الإنسان بأي صورة كان، فقد يدخل عليها هذا الأمر فيجعلها تظن أنها حائض وأنه لا يجب عليها أن تصوم ولا تصلي، والواجب عليها أن تصوم وتصلي، فتركت الصلاة وهي غير معذورة، وكان تركها ركضة من الشيطان وعبثا من الشيطان بها. نعم. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، قوله عليه الصلاة والسلام تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، إن كانت هذه المرأة ناسية لعادتها غير ذاكرة لها متحيرة أو لا غير مميزة ولا معتادة ولم يتميز دمها دم حيضها من دم استحاضتها فحينئذ يكون قوله عليه الصلاة والسلام تحيضي في 6 أيام أو 7 أيام في علم الله راجعا إلى الغالب. وفيه دليل أنه عند اللبس ينبغي اعتبار الغالب، وذلك أن غالب حيض النساء أن تحيض ما بين 6 أيام إلى 7 أيام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما يتحيض النساء أو كما تحيض النساء، فهذا هو الغالب أنها ما بين 6 إلى 7. واختلف العلماء في قوله 6 أيام أو 7، فبعضهم يقول 6 أو 7 تخيرا لها، إن شئت حسبت 6 وهي اليقين والسابع شك فيكون زيادة منها من باب الاحتياط، ولكن هذا القول ضعفه غير واحد من العلماء لأنه يؤدي إلى أنها في اليوم السابع تكون حائضة غير حائض، ويكون نوع من الخلط واللبس على وجه أشبه بالتضاد، والشرع لا تضاد فيه لأن التضاد ضرب من الخطأ الذي ينزه عنه الشرع. والصحيح أنها 6 إلى 7، فإذا جاءت إلى الدم واستطاعت أن تعطيه حكم 6 أعطته حكم 6، وإن استطاعت أن تعطيه حكم 7 ولم تستطع أن تميزه في 6 لم تستطع أن تجد غلبة ظن من قطاع حيضها في 6 فإنها تبني على 7. وهذا هو أقوى قولي العلماء رحمهم الله أنها من 6 إلى 7، تحيضي في 6 أيام أو 7 أيام في علم الله أي بلياليهن ونهارهن، فإنها تصبح حائضا في هذه 6. وحينئذ إن كانت عادتها نسيتها من حيث العدد ولكنها تعرف مكان العادة، تقول أنا كل شهر أحيض في أوله ولكن لا أدري كم العدد، تقول لها تحيضي 6 أو 7 من أول الشهر. وإن قالت كنت أحيض في آخر الشهر ونسيت كم أحيض، أو كنت أحيض في آخر الشهر وكنت أميز دم الحيض من دم الاستحاضة فأصبحت لا أميز، تقول لها تحيضي 6 أو 7 من آخره. فإن قالت في أوسط الشهر فحينئذ تعملها بأوسط الشهر على التفصيل الذي تقدم معنا في من نسيت عادتها، تحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله. هذا يدل على اعتبار الغالب، ومن هنا أخذ العلماء القاعدة التي تقول الحكم للغالب والنادر لا حكم له، الحكم للغالب والنادر لا حكم له. فإذا قضى القاضي أو أفتى المفتي في شيء يبني على الغالب، فإذا كانت هناك صور نادرة فإنه لا يلتفت لها، ولذلك الحكم في الشرع على غالب الأمور لا على الندرة وما يقل حدوثه. نعم. ثم اغتسلي. هذا الغسل بالإجماع واجب، وهو غسل الحيض الذي يكون بعد الحكم بطهر المرأة. ثم اغتسلي أي غسلك من الحيض، فتنوي بهذا الغسل غسل الحيض. نعم. فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي. فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، هذا هو الذي يقوي قول من قال إنها تستطيع أن تعرف 6 أو 7، حتى قال بعض العلماء تنظر إلى أخواتها وأمهاتها كأمها وجدتها وخالتها وعمتها، تنظر إلى محيطها من القرابة، وقال بعض العلماء بل تنظر إلى لداتها. واللدى والأتراب، اللدات والأتراب هن اللاتي في سن المرأة، فإذا كان اللاتي في سنها في نفس البلدة ونفس القرية يحيضن 7 أيام فحيضها 7، وإن كان اللاتي في سنها يحيضن 6 أيام فحيضها 6 أيام. ولذلك قال إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فردها إلى شيء في النفس وردها إلى أمارة تحسها في نفسها، وهذا يدل على اعتبار الشرع للاجتهاد، وأنه يقع الاجتهاد على وجه يحتاط به، يحتاط الإنسان به لدينه، ويكون الاجتهاد على غالب ظن المرأة وتحريها. نعم. فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها. فصلي 24 ليلة أو 23 هذا 23 ليلة، هذا الحكم اختلف باختلاف حيضها، إن كان حيضها 6 فإنها تصلي 24، وإن كان حيضها 7 فإنها تصلي 23. ثم هذا ينبني على شهر الحيض، هذا إذا كان حيضها شهرا، والمرأة يكون حيضها شهرا ويكون حيضها دون الشهر ويكون حيضها فوق الشهر على حسب طهرها الذي تعتاده بين الحيضتين. ولذلك نقول هناك مسائل في الحيض يعني لم نتعرض لها، اللي هي مسألة شهر المرأة، وهذه فيها شيء من الإشكال صعب، يعني ما أحببنا ذكر حتى لا يشوش على طلاب العلم، ومحله المطولات يعني يحتاج إلى شيء من الضبط. هي إذا كان حيضها شهرا صرت تصلي 6 أيام وتتحيض 6 أيام وتصلي 24، تتحيض 7 أيام وتصلي 23، وإذا كان دون الشهر فإنها تبني على غالب الحيض في 6 و7، ثم بعد ذلك تبني على غالب الطهر. نعم. وصومي وصلي. وصومي وصلي أي في 24 يوما و23 يوم تصوم وتصلي لأنها طاهرة، والله فرض على كل امرأة طاهرة إذا توفرت فيها شروط التكليف أن تصوم كما أمرها الله وأن تصلي. نعم. فإن ذلك يجزئك. فإن ذلك يجزئك، لأن المكلف مرتبطة ذمته ومرتهنة بفعل العبادة، فإذا فعلها على الوجه المعتبر فإنه يجزيه، وأما إذا لم يفعل على الوجه المعتبر فإنها لم تبرأ ذمته ولن يجزيه ذلك. فقال إن ذلك يجزيك، أي إذا فعلتيه يجزيك لأنه هو الغالب والحكم في الشرع للغالب. نعم. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. نعم. سمج. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. الآن الحديث أول يقول: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك. اختلف العلماء ما هما الأمران اللذان أمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة. بعض أهل العلم يقول، وهو قول لطائفة من السلف اختاره الإمام الشافعي ودرج عليه أكثر الشراح، أنه خيرها بين أمرين: إما أنها تتحيض 6 و7 ثم تغتسل وتتوضأ عند دخول وقت كل صلاة على الأصل الذي أمر به سائر النساء بالنسبة للمستحاضات، وهذا هو الأصل، أو أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. فالأمر الأول سبق شرحه وبيانه، وهي قضية أنها تتوضأ عند كل صلاة، لكن مسألة أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهذا الجمع. الجمع بين الصلاتين أولا، ما هي الصلوات التي يقع فيها الجمع للمعذور؟ وثانيا، ما هي أنواع الجمع؟ وثالثا، ما هي صفة الجمع؟ أما بالنسبة للأوقات التي يقع فيها الجمع، فالجمع يقع لأربع صلوات، تجمع كل صلاتين على حدة، سواء كنت مسافرا أو كنت معذورا من أعذار الجمع: الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء، فالأول نهاري والثاني ليلي. الأول جمع نهاري والثاني جمع ليلي، والصلاة الخامسة وهي الفجر لا تجمع إجماعا، الفجر لا يجمع لا مع فرض قبله وهو العشاء ولا مع فرض بعده وهو الظهر، صلاة مستقلة وهي الفجر. أما بالنسبة للجمع من حيث هو، فهناك جمع حقيقي وهناك جمع صوري. الجمع الحقيقي ينقسم إلى قسمين: الجمع الحقيقي ضابطه أن تصلي الصلاتين في وقت إحداهما، هذا جمع حقيقي، لأنك فعلا قد أضفت صلاة إلى صلاة أخرى في غير وقت الصلاة المجموعة معها، فهذا جمع حقيقي. الجمع الحقيقي إما أن يكون جمع تقديم إن أوقعت الثانية في وقت الأولى، وإما أن يكون جمع تأخير إن أوقعت الأولى في وقت الثانية. قلنا نجمع بين الظهر والعصر ونجمع بين المغرب والعشاء، فإن جمعت جمعا حقيقيا إما أن تقدم العصر في وقت الظهر فتصلي الظهر ثم تقيم وتصلي العصر، وهذا من أمثلته جمع النسك في يوم عرفة، حيث يصلي الإمام بالناس صلاة الظهر ثم يقدم العصر لأجل أن يتفرغ الناس لدعاء عرفة في عشية عرفة، فهذا جمع تقديم. ويقع الجمع جمع تأخير أن تؤخر الظهر إلى آخر وقت العصر، فتصلي الظهر أولا، تقيم الظهر ثم تقيم وتصلي العشاء، فهذا أيضا يسمى جمعا جمع تأخير. إذا أخرت الظهر إلى آخر وقت العصر ثم تصلي الظهر وتقيم وتصلي العصر، أو تؤخر المغرب إلى آخر العشاء فتصلي العشاء ثم تصلي المغرب ثم تقيم وتصلي العشاء. إذا عندنا جمع تقديم وعندنا جمع تأخير، هذا إذا كان الجمع حقيقيا. أما النوع الثاني من الجمع وهو الجمع الصوري، الجمع الصوري توقع كل صلاة من الصلاتين في وقتها، فأنت في الشكل جمعت لكن في الحقيقة أديت كل صلاة في وقتها. بالنسبة للظهر مع العصر تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، بحيث مثلا لو كان يؤذن للعصر الساعة 43 دقيقة، الساعة 43 دقيقة، حينئذ تصلي مثلا في 33 دقيقة وتجعل 10 دقائق بين الصلاتين، أو تصلي في 35 دقيقة، ما تسلم من صلاة الظهر إلا وقد أذن لصلاة العصر فتقيم وتصلي العصر. فأنت في الشكل جمعت، وفي الحقيقة إنما هو جمع ليس بجمع، وكل صلاة مؤداة في وقتها. من حيث الأصل يا إخوان، في الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يوقع الصلاة إلا في وقتها، والجمع الحقيقي الذي هو تقديم الصلاة أو تأخير الصلاة، تقديم الأخيرة أو تأخير الأولى، لا يكون إلا بعذر شرعي، لأن النصوص دالة على أنه يجب على المسلم أن يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها ويصلي المغرب في وقته والعشاء في وقته. فلو قلنا بالجمع من دون عذر لأصبحت الصلوات 3 أوقات، كان نصلي الظهر مع العصر ونصلي المغرب مع العشاء ونصلي الفجر لوحدها. فإذا الجمع لا يكون إلا لعذر ووجود حاجة. ومن هنا ما ورد في حديث ابن عباس، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في غير مرض وفي غير سفر ولا مرض ولا مطر، هذا محمول عن الجمع الصوري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر وسماه جمعا. وابن عباس كان يخطب في الكوفة فقام له الرجل وقال الصلاة، قال أتعلمنا بالصلاة؟ لا أمرك. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فأخر الظهر إلى آخر وقتها، لا أنه جمع بين الصلاتين حقيقة. وقصد ابن عباس لأن السنة تفسر السنة، ولو جئنا نقول أنه جمع من غير عذر ومن غير سفر ومن غير مرض فمعنى من غير مطر، فمعنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاتين في وقت واحد. ومن هنا قال العلماء إن هذه المستحاضة نبهت على أن الشرع يخفف على العباد في حالات الضرورة، في حالات الحاجة، إما احتياطا للدين مثل حال المستحاضة تحتاط من أجل وضوئها وطهارتها، وإما احتياطا للأنفس كإنسان عنده مريض يوشك على الموت أراد أن يسعفه فنقله من بيته إلى المستشفى في أول وقت الظهر، فوقف بحث ذهب يبحث له عن الطبيب وذهب يبحث له عن العلاج والدواء يريد أن ينقذ الناس، فاسترسل حتى بقي من وقت الظهر قدر الصلاة فتوضأ وصلى، ثم يحتاج للعصر أن يشرع على هذا المريض فيقيم وصلى العصر، وحينئذ خفف عنه وذهب عنه الحرج، لأن مثل هذا لو قلت له صل مع الناس كان فيه حرج. ومن هنا قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته. ابن عباس كان يخطب في أمر عظيم، فكل من كان في أمر عظيم وشأن عظيم كأن يكون مثلا الأطباء تأتيهم حالات طارئة، حالات إسعافات تحتاج إلى إسعاف أولي، وقد يكون الإنسان بين الحياة والموت يحتاج إلى 5 دقائق 10 دقائق، فمثل هذه الحالات التي يضيق عليهم فيها ويحتاجون لإنقاذ الأنفس يؤخرون الصلاة، بحيث يؤخرون صلاة الظهر حتى لا يبقى إلا قدر ما يصلي به الظهر لطهارتها وأدائها، فيصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر ويتفرغ لما فيه حفظ الأنفس، لأن الله أوجب عليه حفظ هذه الأنفس. إذن الجمع الذي يسمى بالجمع الصوري حقيقته أن كل صلاة أديت في وقتها، ومن هنا تنظر إلى حكمة الشرع، أوجب عليك الصلاة في وقتها متى ما وسع كذلك، فإن أدى ذلك إلى تلف النفس أو حصول ضرورة أو حصول ضرر فحينئذ يوسع الشرع عنك، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. أما لو قلنا إنه يجمع بغض النظر عن وجود العذر أو عدمه، فهذا كما ذكرنا أنه يؤدي إلى أن الصلوات تصبح 3 صلوات 3 مواقيت للصلوات، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والفجر وحدها. وقول جماهير العلماء رحمهم الله على هذا التفسير لأن السنة فسرت ذلك وسمى التأخير الأولى إلى دخول الثانية إلى قبل دخول الثانية، وفعل الثانية في أول وقتها جمعا، وقال وتجمعين فنص عليه الصلاة والسلام على أنه جمع مع أنها قد صلت الظهر في وقتها وصلت العصر في وقته وصلت المغرب في وقته والعشاء في وقته. في هذا دليل على الأمر الثاني وهو الخيار الثاني أنها تغتسل عند وقت الظهر، تغتسل لصلاة الظهر مع العصر، وتغتسل لصلاة المغرب مع العشاء، وتغتسل لصلاة الفجر، وهذا في نوع خاص كما ذكر العلماء وهي التي دخل حيضها في استحاضتها، فإنه يحتمل أن تكون حائض ويحتمل أن تكون مستحاضة، فحينئذ تغتسل دفعا للشك في وجود الحيض لأنها طهرت وأمكنها أن تصلي، فكأن طهرها طهرا مستثنى، فكأنها تصلي في وقت يتردد بين كونها حائض وبين كونها مستحاضة فيما قبل، فإن انقطع عنها الدم وتلجمت كانت في حكم الطاهر وإن لم تكن طاهرة حقيقة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إليه، وهو أعجب الأمرين إليه قيل إنها لفظة من حمنة وليست بمرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في بعض الروايات قالت حمنة وهو أعجب إلي، يعني الأمر الأخير من كونها تجمع بين الصلاتين، لأنه هناك طهارة حدث وطهارة خبث، فكونها تتطهر مرة واحدة لفرضين وكونها تصلي الفرضين كأنهما في وقت واحد فهو أعجب إليها، فهو أنقى لها وأريح لها وأخف لها، وهو أعجب إلي يعني بالنسبة للأمر الأخير لا للأمر الأول كما ذكرنا. نعم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة. قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش، وكذلك قال أبو عبيد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أقل الحيض ثلاثة وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسائل كلها تقدم الكلام عليها، ذكرنا ما هو أقل الحيض وما هو أكثر الحيض وما هي الفائدة المترتبة على قولنا بأقل الحيض وقولنا بأكثر الحيض، وذكرنا تفصيلات العلماء وضوابطهم في هذه المسائل كلها بما يغني عن التكرار والإعادة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش إلى غالب عادة النساء في حيضهن وطهرهن ولم يسألها عن عادتها في حيضها وطهرها